نعم. لا أصلاً ما يمكن يقول أفعلها وقد فعل، لكن إذا في جواب للحال باعتبار جوابه لفرعون. لا لا لا، لأن وأنا من الظالمين الجملة حالية حال من فاعل فعلته. فالآن إذا ما تكون متعلقة بفعلتها، تكون متعلقة بجواب أجيبك إذا فعلتها وأنا من الظالم، يعني باعتبار جوابه لفرعون لا باعتبار أنه فعلها، لأن ما يمكن أن نقول فعلها إذا فعلتها إذا ما فعلها إذا وفعلها سابقا. أجيبك إذا فأنا فعلتها وأنا من الظالم، فكأنه يشعر بعدم الاكتراث وبالتحدي لفرعون وأنه لم يبال به. طيب يقول وأنا من الضالين، وش المراد بالضلال هنا؟ الجهل، المراد به الجهل الذي ليس عن عمد،